القاعدة الثالثة عشرة من قواعد التوبة: التوبة العامة ضرورة. هذه القاعدة فرع عن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله من أن التوبة تنقسم إلى نوعين: التوبة الخاصة، أن يتوب الإنسان من ذنب معين خاص هو يعرفه يعترف فيه بين يدي سيده سبحانه وتعالى ويعزم على أن لا يعود إليه. والتوبة الثانية التوبة العامة. قال عنه ابن تيمية: الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إليها. التوبة العامة ضرورة. بيّن ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا تاب فإنه يخفف عنه من عقوبات الذنوب والمعاصي، إلا صاحب التوبة العامة فإنه يرتفع عنه العذاب في الدنيا والآخرة. وذلك لأن التوبة العامة تقتضي أن يعقد الإنسان العزم على الندم والاستغفار عن ما مضى من ذنوبه، وأن يعقد العزم والإصرار على أن يلتزم بأوامر الله في مستقبل حياته. فأصبحت التوبة العامة تشمل ماضي الإنسان ومستقبله، أي أنها حياته كلها. وهذا هو كونها ضرورة.